أمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا النداء من خالق العباد وربهم والمتكفل بحفظهم يناديهم جل وعلا، ينادي الناس أجمعين بأن يتقوه. تقواهم له لا تزيد عزته ولا تقوي جنده وتوسع ملكه، ولكنه يأمرهم بتقواه ليجازيهم بالحسنات إحسانا ويحذرهم، يحذرهم يوما عصيبا يشيب لهوله المولود، يحذرهم يوما كل إنسان لا يسأل إلا عن نفسه، الأنبياء كل منهم يقول نفسي نفسي، وذلك اليوم يوم هائل مهول. فيحذر الله جل وعلا عباده هؤلاء ذلك اليوم، ويأمرهم أن يتقوه وأن يخشوا ذلك اليوم. تقواه جل وعلا بأداء فرائض الدين والتقرب إلى المولى جل وعلا بما يحب من نوافل الطاعات وتجنب المحرمات، بأن يتجنب العبد المحرمات وأن يتعفف عن المكروهات وأن لا يمهل لنفسه ويملي لها لتتناول كافة المباحات التي تستطيعها، لأن النفس إذا أعطيت مطالبها وهيئت لها رغباتها ربما أعرضت ونسيت وطغت. ألم يقل الله: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا رأت النفس أنها متمكنة من مطالبها حاصلة على رغباتها نسيت خالقها، فإذا نسيت النفس خالقها نسيها، نسوا الله فنسيهم. وإذا الله جل وعلا نسي المخلوق فقد وكله إلى ويعه، وكله إلى عدوه، لأن الشياطين تجتال العباد إذا لم يشملهم المولى جل وعلا بلطف ولم يحطهم بعناية ودفاع، وإنما يدافع الله عن الذين آمنوا. فربنا ينادينا بأن نتقيه وأن نخشى ذلك اليوم. شأن ذلك اليوم أن الولد يغفل عن والده، يغفل عن والده، وأن الوالد الذي جبل على تحمل التعب والصبر على المشاق لتوفير راحة الولد لا يجزي عن ولده شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده ولا أحد عن أحد، كل نفس بما كسبت رهينة. المؤمنون يشملهم لطف الرحمن الرحيم، والمؤمنون هم الذين يتقون الله ويخشون ذلك اليوم الذي لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وذلك اليوم يوم حق لا مرية فيه، وحصوله لآت لا محالة، فالعاقل عليه أن يستعد لذلك اليوم. والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي جل وعلا، فتحتاج للتعاهد. إذا كانت في نعمة ورغد فليذكر المرء نفسه أن النعم لا تدوم، وأن الأمن لا يستمر، وأن العافية تتحول. فإذا وفق أن يشكر الله على نعمه ويحمده على عطاءه ويعرف حق الصحة والنعمة والأمن والشمال والقوة، فيؤدي لكل نعمة شكرها ويقوم بحقها وواجبها، لأنها من الله، ولأن الله جل وعلا يحب أن يشكر على نعمه، ويحب أن يتقرب العباد إليه جل وعلا بما شرع لهم جل وعلا. لا يرضى لنا ربنا أن نتقرب إليه بما لم يشرع، ولكنه جل وعلا لا يرضى منا أن نتقاعس أو نتخلى عما أوجبه علينا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ذلك اليوم العصيب، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا اليوم الذي يقف العباد فيه، يقفون وقوفا لا جلوس فيه، كيف يصبرون؟ الذي جعل النار لا تفني ساكنيها قادر على أن يجعل الإنسان يستمر بهذا الوقوف ليعرف هول ما ينتقل إليه، نسأل الله العافية، وليعرف فضل ما ينتقل إليه من النعيم. فأهل النعيم إذا دخلوا دار النعيم نسوا كل شقاء سبقها، وأهل العذاب إذا دخلوا دار العذاب نسوا كل شيء سبقها. إن هذه الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، وهذه الدار التي جعلها الله للعمل، رضي منا ربنا بالقليل. فإذا نظر العبد إلى ما يعطيه الله من المال، ونظر إلى ما أوجبه عليه من بذل المال، علم أن الله جل وعلا لم يأمره إلا ببذل النذر اليسير. وإذا رأى مدة الحياة ونظر إلى الواجبات الشرعية التي أوجب الله على العباد أن يؤدوها، وجدها قدرا يسيرا من هذا الزمن، ولكن لها الأثر العظيم في حياة المرء. فلو نظرت إلى الصلوات الخمس من اليوم والليلة لوجدت أن مدتها مدة يسيرة قليلة، ومع ذلك تجد أنها ثقيلة على كثير من الناس، إلا من لطف الله به وامتن عليه بالهداية وحبب إليه التقرب بما يريده مولاه، فذاك لذته طاعة رب العالمين، وأنسه مناجاة مولاه، وسعادته أن يشتغل بذكر خالقه جل وعلا. لكن هذه النعمة العظيمة لا يفوز بها كل أحد، بل لا يفوز بها إلا القليل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالموفق هو الذي إذا أمسى فكر في جوائره في يومه الذي مضى، كم أذنب من مرة، وكم غفل عن طاعة الله من مرة، وكم سنحت له فرصة ذكر الله فغفل عنها، وكم وجد من نفسه لذة وانشراحا لغيبة أو نميمة. يتفكر ثم يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل، ويسأل ربه ألا يسلط عليه عدوه فيعود بتسلطه عليه إلى ما يكره الله جل وعلا، ويتفكر ماذا أداه من الأعمال الصالحة، ثم يحمد الله على التوفيق، لأنه ما من عمل صالح يؤديه عبد من العباد إلا بتوفيق من الله جل وعلا، وما من عبد يتوب إلى الله ويندم من سيئاته إلا وبتوفيق من الله، فهو محتاج إلى شكر الله على التوفيق للتوبة، ومحتاج لشكر الله على التوفيق للعمل، ومحتاج لشكره لربه جل وعلا أن هداه لكثرة التوبة والاستغفار، خشية أن يقف في ذلك اليوم ولا رصيد له، أن يرى الناس الفائزين بأعمال صالحة ثم لا يجد معه ما ينجيه، لأن ذلك اليوم لا ينجو أحد إلا بما وفقه الله له في دنياه من هذه في هذه المزرعة. الدنيا مزرعة الآخرة، فمن حرص على زرع الطيبات واعتنى بغراس المثمرات ابتغاء مرضات ربه جل وعلا ورغبة في عفو الله عنه وخوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى، هذا يجني ثمرات ما غرس ويحصد ما زرع ويجد آثار ذلك عند الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اتقوا الله يا أيها الناس، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ما أكثر ما يغتر المرء بدنياه، يكون في صحة ولو كان من أهل الخير والتقى، يقول إذا هم بعمل صالح في الوقت سعة وفي العمر فسحة وفي الزمن تدارك، وهو لا يفكر في كثرة هؤلاء الراحلين، منهم من يرحل بسكتة عاجلة وآخر تخترمه المنية في طريقة وآخر وآخر، لأن المنايا رصد لكل أحد. إذا وصل الإنسان الغاية التي انتهى لهما كتب في هذه الحياة من بقاء وجد المنية رصدا في طريقة. والموفق هو الذي لا يغفل، في الصباح يستقبل يومه بالتوبة والإنابة والتوكل على الله والعزيمة على أن لا يقصر في عمل يحب الله أن يؤدى فيه العمل، وفي المساء يستقبل ليلة بالتوبة والإنابة والاستغفار والذكر الذي ينفعه الله به، ثم يحرص في نومه أن ينام على ذكر، ويحرص على أن ينام على ورد من الليل أو أن يستيقظ في ليلة. فإن الذين تتجافى جنوبهم عن مضاجعهم أعد الله لهم جل وعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء اتقوا ربهم جل وعلا وخشوا يوما لا يجزي فيه والد عن والده، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ما عملوا من عمل وجدوه موفرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وأما المسيء فإنه إذا رأى الكتاب وما فيه من أهوال يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلنتق الله يا عباد الله، ولنخشى ذلك اليوم الذي لا ينفع المرء فيه شيء إلا ما قدمه من عمل، ولنعلم أن الدنيا غرارة، يغتر الغني بغناه ويغتر الشاب بشبابه ويغتر المعافى في بدنه بصحته ويغتر الآمن بأمنه الذي يعيش فيه، وهي نعم كلها لا تدوم. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ لا يصح للمسلم أن يأمن العقوبة والعقاب، بل عليه أن يكون دائما جامعا بين الخوف من عذاب الله ورجاء المثوبة من الله جل وعلا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا تقواه في السر والعلن، وأن يرزقنا الاستعداد لذلك اليوم الذي لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، وأن يعيذنا من الاغترار في الدنيا، وأن يعيذنا من الشيطان الغرور الذي يسعى على الناس بخيله ورجله ليضلهم عن دين الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، خلقتنا ورزقتنا وأجنيتنا من بيتك العتيق، نسألك يا إلهنا أن تجعلنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين، ونسألك أن تعتق رقاب أمواتنا من آبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا من مخاوف الدنيا ومخاوف الآخرة، وآمنا يوم الفزع الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ندعوك يا ربنا ومولانا ألا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأمنتنا من مخاوف الدنيا ومخاوف الآخرة، وأصلحتنا وأصلحت ذرياتنا وأزواجنا وقراباتنا وجميع إخوة المسلمين. اللهم اشمل المسلمين بلطفك، وأمدهم بعونك، وأنزل عليهم نصرك، وامنحهم التوفيق والسداد، وأصلح ذات بينهم، واجعلهم يدا واحدة على من عداهم. اللهم اهدهم سبل السلام. ووفقهم يا ربنا ومولانا للقيام بأمرك والجد والاجتهاد في دينك ونصرة الحق وأهله وقمع الباطل وأهله. اللهم أرنا في اليهود والنصارى وسائر الوثنيين والملاحدة عجائب قدرتك، وأنزل بهم يا إلهنا عذابك الذي لا يرفع، واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم إن المسلمين ضاعت كثير من أمورهم بسبب غفلتهم عن دينهم، اللهم اصرفهم إلى دينهم صرفا مباركا، ووفقهم للقيام بأمرك يا إله العالمين. اللهم أهدي ضال المسلمين، اللهم أهدي ضال المسلمين، وأشبع جائعهم واكسو عاريهم، وأمن خائفهم، وأغن فقيرهم، واشف مريضهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العباد. اللهم أصلح قادة الأمة في كل مكان، اللهم ارزقهم خوفك ورجاءك والإنابة إليك والحرص على مصالح عبادك، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم ارفع بهم الحق وأهله، واقمع بهم الباطل وأهله، وخص يا حي يا قيوم من وليته أمر هذه البلاد، اللهم خصه بمزيد من التوفيق والتسديد والرشاد والفلاح والتقى يا إله العالمين. اللهم قوه في الحق، وانصر الحق له، وانصره بالحق، واجعله هاديا مهديا، وأصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده والمسلمين أجمعين. اللهم وفقه للخير والهدى، اللهم اجعله هاديا مهديا، وارزقه الإنابة إليك والنصح لعباده، واجعل عمله كله خالصا لوجهك يبتغي به مرضاتك، وكافئه عليه يا حي يا قيوم بنصرة الإسلام والمسلمين واجتماع كلمتهم على الحق والهدى. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه التابعين للسنة إلى يوم الدين.